شلون فارقتك جزت منك يا ما اخذ نومة عيوني اخذ حبك شفت شلون فارقتك جزت منك يا ما اخذ نومة عيوني اخذ حبك يا عيني لا ماري فيلمك علي تعيد يا عيني لا ماري فيلمك علي تعيد خلي افترك كافي تشذب قدامي اركع اركع سبع سما اقرب ولا رجع ولا رجع شوي انكسر قدامي اركع اركع يا ريت الروح هل روح بلا رد حبك ما شفت راحه فقد شده بالنفس تمشي اقدر افارق لو بالنفس تمشي